تحقق على مستوى الالتزام. من هي جائزته في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية معا؟ أما في الشبهة الموضوعية فقد تقدم الكلام عن ذلك، وقلنا بأن الأصول تجري أصول الموضوعية. حينما أعلم بأن هذا الشيء نذرت أنا إما شربة وإما ترك شربة، فالأصول الموضوعية تجري ويقول الأصل هكذا، يقول الأصل أنك لم تحلب شرب هذا الشيء، والأصل الآخر يقول الأصل أنك لم تحلب على ترك شربه، فيخرج هذا الإناء إذن من موضوع الدليلين. يا دليلين، الدليل الذي يقول يجب الالتزام بما حلف شربه، ويجب الدليل الثاني يقول يجب الالتزام بالحرمة فيما مدر ترك شربه. هذا يخرج من موضوع هذا الدليل. موضوع هذا الدليل ما هو محلوف الشرب، محلوف ترك الشرب. هذا هو الذي أقول أنه لا محلوف شرب ولا محلوف ترك الشرب، هذا لا وجوب ولا حرمة، فعدم الالتزام بالوجوب والحرمة لا يكون مخالفا لهذين الدليلين، فإن المخالفة لهما إنما تصير إذا الحكم كان موجود ولا التزم به. هذا حقيقة ما تقدم. فاليوم كلامنا وين في الشبه الحكمية، ذكرت جديد من الآن الشبه الحكمية. خلي لك مثال ذهنك، مثالها خلي مثل لو فرض أني أعلن بأن صلاة الجمعة يعني صار الموضوع كلي، بعد إذا صار الموضوع كلي يصير شيء هذا بالشبه الحكمية، مثل صلاة الجمعة أعلم إما واجبة وإما حرام، أو شرب البرتقال ماء البرتقال الكلي، مو شرب هذا الإناء الخاص، إما واجب وإما حرام. في مثل هذه الحالة أقدر دعوانا هاي أقدر لا ألتزم بالوجود لا ألتزم بالحرمة بل ألتزم بالإباحة. ليش؟ هذا راح أبين. هنا ليش الفكرة اللي طبقناها في الشبهة الموضوعية، الشبهة اللي ذكرناها الوجه اللي ذكرناه في الشبهة الموضوعية لجواز المخالفة الالتزامية، لكن الوجه لا يأتي هنا. ليش لا يأتي؟ لأن هناك الأصل الذي كنا نجري شلون كنا هيك نجري، نقول الأصل أن هذا لن يحلف على شغل، هذا ربك نقول. أما عين ما نقول الأصل إذا رد نجري، أنت أجري لي إياه، أنت أجري لي إياه حتى تعرف الشغل. تقول الأصل إن أنا شنو؟ عدم وجود هذا الشيء، عدم وجود هذا الشيء، شنو عدم عدم عدم نحن الأصل الذي تجري أصل حكم العبارة أصلا مو أصل موضوعي، رأسل تصب علينا على الحكم، أنت الحكم. تقول الأصل أن هذا في صلاة الجمعة لم تجب أو لم تحرم، أو تقول إباحة، الأصل إباحة، مش شيء معنى لا يجب أو إباحة، لم تجب رب الأصل لم يجب أو لا يجب أو لا يجب على أنه هذا الأصل ما ينفعز الأحليس، لأنه منافي بنفسه، منافي إن المنافي للحكم الذي أعلم بالإجماع. يعني الحكم الذي أعلم بالإجماع الإسلام واحد من ذلك الإباحة منافية علما أم الوجود، وهم منافية علما من الحرمة، فهي منافية للحكم المعلوم بالإجمال. معنى وجود أكو، معنى حرمة أكو، يعني ماذا؟ يعني إباحة ما أكو منافع أدخل علم أي سنة هم وجود أو هم أياما دوية الإباحة. فإذا الأصل مؤدى الأصل هنا، مضمون الأصل هنا وهو الإباحة بنفسه منافي إلمان إلى الحكم المعلوم بالإجماع، وهذا دخل لا أنه يخرجه من موضوعه، لا أنه يخرجه يعني أصل الإباحة ما يخرج صلاة الجمعة أمير من موضوع من متعلق الوجود أو من متعلق الحرمة كما كان هنا، بل هذا مضمون الأصل وهو الإباحة بنفسه منافي للحكم، لا أنه يخرج صلاة الجمعة من موضوع ذلك الحكم، بخلاف ما كنا نقول هناك سابقا. احنا في الاصل الذي كنا نسبيش نقول، ما كنا نقول الاصل ان هذا ماء البرتقال هذا مباح. اذا كنا نقول مباح بل هاي الاباحه ما فيها من هي الحكم المطلوب بالاجماع وهو الوجوب او الفرض، اما وانما كنا نقول اكذا الاصل ان هذا لم يحلف على شرطه، لم يحلف على ترك شرطه، هكذا كنا نقول. فاذا هكذا كنا نقول يعني الاصل كنا نجريه في مرتبة المتعلق، كنا نجري الاصل لاخراج هذا الشيء من موضوع الحكم، لا لأنه كنا نجري أصل في شيء في الإباحة الذي بنفسه منافي المذهب، لم نجري الأصل منافي الحكم بل نفي موضوع الحكم. فإذن هناك الأصل الموضوعي الشبه الموضوعي يجري ويخرج هذا الإناء من موضوع الدليلين، وهذا بخلافه هنا، فإن مضمون الأصل هنا بنفسه منافي المذهب بالحكم، إذ الأصل الجاري هنا هو أصل الإباحة، والإباحة بنفسها منافي المذهب ولا الوجود أو الحرمة معلومة. بعدين شو يقول الشيء؟ إذا ذيك الفكرة لا تأتي هنا، إذا ذيك الفكرة لا تأتي هنا، شو نسوي؟ شلون نقول المخالفة الانتظامية جائزة؟ إذا في ردوس الفكرة لا تأتي هنا، يقولنا من طريق آخر نقول أنها ليست بلازمة. من أي طريق؟ من طريق أنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، يعني لا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية. دليل ما القصور هاي الشيء هاي القصور في الدليل، الدليل على أنه والحكم مخالفة العملية لا تجوز، مخالفة العملية لا تجوز، يعني عصيان على مستوى العمل لا يجوز، أما عصيان على مستوى الالتزام هذا لم يدل عليه دليل، لم يكن دليل يجب الالتزام بالوجود أو يجب الالتزام بالحق الالتزام، وإنما هذا يدل على أنه ماذا؟ كل حكم معلوم سواء كان إجمالا أو تفصيلا، مخالفة العملية أطيع الله وأطيع الرسول، مخالفة العملية لا تجوز لأنها معصية، أما موافقة الالتزامية مخالفة الالتزام فلم يدل الدليل على الوجود أو على الفرض. هذا قاله الشيخ. فإذا حتى بيختلف ثم قال، ثم قال قد تسرع ولو سلمنا أنه هاي الشيء الثالث بعد الظاهر، ولو سلمنا أنه عندنا دليل يدل على وجود الموافقة الالتزامية، يعني الشان يقول كنت شان يقول ما تعلق به الوجود، الشيء الذي تعلق به الوجود، الشيء الذي حكمه الواقع الوجود يجب الالتزام به، والشيء الذي حكمه الواقع الحرمة يجب الالتزام به. لو فرض انه دلت دليل على ذلك، لو فرض مع ذلك نقدر نجمع الاصل، شو نقول؟ نحن نشوف ان هذا هل تعلق به الوجوب ام لا؟ هل حكم الواقع الوجوب ولا اصل عدم؟ هل حكم الواقع الحرمي ولا اصل عدم؟ فراح ماذا نجمع الاصل ونفي الموضوع، يعني نفس الفكره اللي كنا نطبقها في الشغل الموضوعيه، شلون؟ إهنان عينما ما لا نجي نطبقها، لأن إهنان أصل عندنا حكم وعندنا موضوع يجب الالتزام عليكم السلام ورحمة الله، هذا حكم موضوعه ماذا؟ يجب الالتزام بما كان حكمه الواقعي الوجود أو بما كان حكمه الواقعي الحرم. فأنا أشك أن هذا حكم، هذا موضوع بعد الحكم، موضوع هذا الدليل حكم الواقعي هذا الشيء هو الحرم أو هو الوجود، فأجمعت من هذا الموضوع حفورا من الأصل أنه لم يتعلق به لا الوجود ولم تتعلق به الحرمة، لم تتبقى لمسك أطبقها هناك. فشو الموضوع إيش؟ شو نسوي الحكم؟ شو نسوي ماذا؟ يتعلق موضوع وشنا نجري الأصل ونقول الأصل لم يحلف على شرطة ولم يحلف على ترك شرطة، لهنا في المعشي نقول ونقول عندنا موضوع هذا الدليل، موضوع هذا الدليل شيء، الدليل هو شيء يقول يجب الالتزام هذا الحكم، موضوع هو ماذا؟ بما كان حكم الواقع الوجود، بما كان حكم الواقع الحر، فأنا أشوف هذا حكم الواقع وجود الحر، أصل على أنه حكم الواقع ليس هو الوجود وليس هو الحر، أي ما كنا نقوله هنا. ثم قال هاي الكلمة الرابعة، هاي الكلمة الرابعة، ثم قال هذا ولكن الإنصار هذا ولكن الإنصاف أنه لو بل عندنا دليل يقول يجب الالتزام بما كان حكمه الواقع الوجود أو بما كان حكمه الواقع الحرمة، لو كان في الشيء أصعدنا دليل فلا أتمكن من إجراء الأصل، فأقول الأصل ليس حكم الوجود وليس حكم الواقع الحرمة، هذا لا يمكن أن يقام، ليس يمكن أن يقام، يعني يقول هاي مخالفة، هاي مخالفة عملية راح تصير حينها، مو مخالفة التزام، لأنه إذا الدليل التزام يجب الالتزام بما كان حكم الواقع الوجود أو بما كان حكم الواقع الحرمة، فإذا أنا أريد أن أخالف هذا عملاً، عملاً إذا أخالفه، شلون أخالف عملاً؟ شلون أخالف عملاً؟ إذا أريد أن أخالف عملاً بأنه لا ألتزم بالوجوب ولا ألتزم بالحرم، لا علمي بأنه قد وجوده قد لا وجود له حرم، إذا ما ألتزم بذلك أنا مخالف عملية بعد ذلك، إيه هذا الدليل مخالفة للعملية اللي وضعش كله، قال لا ألتزم لا بالوجوب لا بالحرم، هاي مخالفة عملية حينئذ راح تصير المخالفة العملية قلنا عنها لا تجوز، إذا من حق الجواب نرجع، هاي المسائل اللي قلتها غير مرتبطة عنها، الحق الجواب نشوفه أنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية. فالعلم التفصيلي فضلاً عن العلم إجمالي، فإذا علمت تفصيلاً بأن هذا الشيء واجب أكثر من أسمح لعمل لا تجوز، أما على مستوى الالتزام لا بأس بذلك لا تجوز، هذا دائماً في العلم التفصيلي. طبيعي إذا لم يكن عبادة، إذا لم يكن عبادة، إذا كان عبادة يكون تلتزم بوجوب الصلاة حتى تقدر تجيب الصلاة بنية الوجوب، لا إذا كان واجب توسلي واجب الالتزام بوجوبه البريء، فإذا هذا العلم التفصيل هذا الإلتزام فضلاً عن العلم الإجمالي بالأولى لا تجد موافقة الإلتزامية، انتهى لحد الآن ما أفاده الشيخ. عندنا ماذا؟ قد احتاج صغيرة، قد احتاج صغيرة أبين، الكلمة الأولى التي أفادها الشيخ ما هي الكلمة الأولى؟ قال بأنه الشبهة الحكمية، بعد صرف الكلمة الأولى حتى إذا علق عليها، الشبهة الحكمية لا يمكن إجراء الأصل كما قلنا نجريه مين؟ بشرة موضوعية، لأنه هنا الأصل الذي يريد نجريه لا يوجد عندنا إلا يا أصل، حين ما تفكر ما عدنا إلا أصالة عدم الوجوب عدم الحكم، يعني أصل إباحة وهو بنفسه منافي للحكم المعلوم بالإجماع، هذا صحيح فرق المثل ما يقول. أما هنا في أصل الذي أجد به بشرة موضوعية، بشرة موضوعية الأصل الذي أريد أن أجريه يا أصل أريد أن أجريه بنفسه منافي للحكم، لأن الأصل الذي أريد أن أجريه هو إصالة عدم تعلق الحل بشربه وإصالة عدم تعلق الحل بترك شربه، مو الأصل الذي أجري الناس إصالة عدم الوجوب على الحرمة يعني إصالة الإباحة، وإنما أصل عدم تعلق الحل بشربه أو إصالة عدم الحل بشربه، هذا الأصل الذي قلت أجريه. الجواب هذا صحيح، هذا ما صحيح، لكن نقول هذا هم بنفسه منافي لما علمته بالإجمال، لأن الذي أعلمه بالإجمال يوم أقول أني أعلم بأنه لا حلت على شربه، لا حلت علينا على تركي أحد الحلتين أدري موجود معه، فعلم إجمالي هذا الوجود بأنه لا محلوف الشرب لا محلوف ترك الشرب، فمضمون الأصل، مضمون الأصل شنو هو؟ عدم الحل، لا على شربه عدم الحل على تركي الشرب، هذا التنافي منافي علما لم معلوم بالإجماع وهو علما الحب شبع شلون تشبه الحكمية شان يقول إفراط الإباحة ما تفري، لأن مفهومنا وهو الإباحة بنفسه منافي علما لم حكم معلوم بالإجماع، هذا فهم ما تنقول مظلوم من أصله اضرب ما منافي لحكم المعلوم بالإجماع، لكن منافي علما لمعلوم بشيء ثاني وهو بعض الشيء الثاني وهو أني أعلم يوم محلوف الشكر محلوف ثاني الشيء، فإذا كان لما فات مضمون الأصل لما أعلمه إجمالا، إذا كانت هذه المنافاة تمنع عن جريان الأصل فيلزم أن هذه المنافاة تمنع عن الفسح، هما في شبه الحسنية تمنع عن جريان الإباحة، يلزم في شبه الموضوعية هم تمنع منين؟ من جريان إصالة عدم الحل، عدم تعلق الحل بشربه أو عدم تعلق الحل بشربه، فإنها منافاة للمعلوم بالإجمال مو للحكم، لا لا لا مو للحكم مو للموجب الحكم، لا منافي علما لما أعلمه من أني إما حلفت على الشيء إما حلفت على ترك الشيء، هل أي حال؟ في الكلمة الأولى إذا هذا التعليم، في الكلمة الثانية شنو قال في الكلمة الثانية؟ قال إذا الصحيح ماذا نقول؟ أن نجري أن نقول هاي الكلمة أنه لم يدل دليل على وجود الموافقة على مستوى الالتزام. هذه الحكاية لا بأس بها، بل فقط يحرم المعصية العملية للتسليم. هاي الحكاية صحيحة، لكن أقول شيء، أقول شيء، لا واحد يجي يدلنا ويقول هاي الحكاية الشيخ ليش ما جابها؟ الشبه الموضوعية عندهم، نفس الحكاية بالشبه الموضوعية، عن وضع يسمى اللي قاعد يسمى بسيطة. هنقول الموافقة الالتزامية في الشبه الحكمية ليست بلازمة، ها؟ والمخالفة الالتزامية ليست بحرام، دليل ليش؟ لعدم الدليل على وجوب هذا الكلام مستطيع يعني مفيد، فبصورة موضوعية ما احتجنا في الحكاية. نقول بلي هاي الحكاية هنتج في الشبه كيف؟ موضوعية، ولكن إنما لم يذكرها الشيخ هناك ليش؟ لأن كان أكو عنده جواب غير هذا الجواب، كان أكو عنده جواب مين في الشبه الموضوعية؟ تقتصر على ذلك الجواب. ايه ما عنده جواب غير هذا الجواب، لذلك ذكر هذا الجواب، والا هذا الجواب ياتي هناك ايضا. فنقول على انه لم يدل دليل، فانت اذا تريد فالواحد فعلا قله الموافقه الالتزاميه ليس ليست بواجبه في الشبه الحكمي او الموضوعي، ليش تتطول بعد هذا حتى الشيخ كنت بين الايام؟ راح تنمو مختصر مثل قصوره الدليل. قصوره الدليل يعني ماذا؟ الدليل قاتل، ماكو دليل عندنا يدل على وجوب الموافقه الالتزامي. هذا المقدار حينئذ يكفي ان اجاوبه. ثم قال الكلمة ماذا الثالثة؟ الكلمة الثالثة شنو هي؟ قال ولو سلمنا أنه دليل موجود يقول هكذا يجب الالتزام بما كان حكم الواقع الوجود أو بما كان حكم الواقع الحرم، فحينئذ لا بأس بإجراء أصلين. أصل الموضوع بعد ما راح يقول الأصل أن هذا ليس حكم الواقع الوجود، والأصل أن هذا ليس حكم الواقع الحرم. هذا هو الشيخ ابن نصر رده، قد صلى الله عليه وسلم قال هذا مخالفة إلى حجر بن سوي، هاي الكلمة الرابعة بعد الذي هو ابن نصر قال على أنه هذا مخالفة عملية راح يصير. فالعنت بعن شو نقول؟ أنت بعن نقول أنه موافق للسلام ليس بوالي بخصوص الجميل. هذا شو بشاير شو بشاير مستوى الفراغ اليقين على مستوى الأمان لا على مستوى الالتزام. هذا من الجيل يقول وأما يقبل وأما الشبه الحكمية ليش تجيب بها المخالفة الالتزامية؟ يقول مو من ذلك الطريق الأول، لا لا، فلأن الأصول الجارية فيها وهو أصل إباحة غير أصل بعد ناسه، أصل عدم وجود عدم الحمل غير بعد ناسه، وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي كما كان هي في شبه الموضوعي. في شبه الموضوعي الأصول تخرج مجراها، مجراها ياهو مجرى أصل ياهو كان في شبه الموضوع هذا الإناء، تخرج هذا الإناء من موضوع بينك دليلين. أما هنا المجرى ياهو من هذا الإناء، الإناء الكلي شرب الكلي إيه دليل صلاة الجمعة الكلية، وإن كان الأصل وهو أساس الإباحة ما في موضوع إناء يخرج مجرى وهو صلاة الجمعة الكلية عن موضوع الحكم الواقع عن موضوع النجم الحكم، بل كانت هذه الأصول الجارية منافية لمن تخلقه بالي ليس كأساس الإباحة مع العلم بالوجوب والحرمة، فإن الإباحة بنفسها منافية للوجوب أو الحرمة، فإن الأصول في هذه يعني الحكمية منافية للحكم الواقع مع الإجمال لا مخرج عن موضوعه، بل كما كان في شبهة مومة إلا هذه الكلمة الأولى انتهت. إذا ملك المثال لكن يقول نبدأ في الشهادة شاية يقول موافق الاتفاق ليس بواجبة من باب جيران الأصول، كم يا باب؟ من باب أنه ما عندنا دليل على وجود موافق الاتفاقية إلا أن الحكم الواقع المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا هالمقدار. يا هو المقدار وجوب الإطاعة على مستوى الحمل إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية، يعني العملية يعني مش المقصود بعد هذا الوضوحي بعد حدثا. والمفروض أنه إذا ردنا مثل الأصلين والمفروض أنه إذا ردنا مثل الأصل إباحة قلنا إذا عدم الوجود أصل عدم الحرمة، هل يلزم مطالبة عملية؟ لا ما يلزم. ليش؟ أنا إنسان قلنا يشرب يوم يشرب على واحد من جنين يوم يصلي يوم يصلي وفي كليهما موافقة احتمالية، والمفروض أن نلزم أعمال رسول مخالفته مخالفة معلوم بالإجماع، مخالفة مخالفة عملية له يعني حكم معلوم بالإجماع حتى تتحقق المعصية. ووجوب نقطة ووجوب الالتزام ما في دليل، ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل، يبدو ما طبعا مرة من باب مقدمة من عمل كما في العبادات يكون ألتزم بوجوب الصلاة حتى أقدر أجيب أن الصلاة قربة إلى الله. وإن أجعل في الجنة إذا حدث ما أقدر أجيبها بنية الوجوب بنية القربة ما يدري الله. لكن في التوصلية وكلامنا في التوصلية ما يدري أن وجوب الالتزام بحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل مع قطع النظر عن كونه وجوب الالتزام مقدم للعمل. هنا في التوصليات مو مقدم للعمل. هذا وجوب الالتزام غير كامل. ليش؟ لأن الالتزام بالأحكام الفرعية بوجوب الصلاة إنما ما يجب مقدم للعمل. فإذا ضربنا عمل كان توصلي بعد ما بوخده ما يجي وليس كل أصول اعتقادية. أصول اعتقادية وحدة ليش المطلوب بها هي ماذا؟ هي العمل المطلوب بها والالتزام. أما الأحكام العملية المطلوب بها العمل لم يدل على أن الالتزام لازم. لذلك يقول والإنسان الأحكام الفرعية ليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات. الأصول الاعتقادية المطلوب أصلا هو نفس الاعتقاد نفس الالتزام غير بعد ناقصه عمل الناس ناقصه. أما في الأحكام الفرعية يعني يقول المطلوب فقط العمل الخارجي وأما العمل القلبي فلم يدل على وجوده. الإحسان الثاني الإحسان الثالث ولو ضرب يتبو سلمنا أنا في دليل عقلي أو نقلي شيء يقول يجب الالتزام بلي ولو فرض ثبوت دليل الدليل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام بحكم من الواقعي هذا لم ينفع هذا الدليل. ليش؟ لان هذا الدليل مركب من حكم وموضوع حكم ياهو حكم ياهو وجوب الالتزام يجب الالتزام هذا الحكم موضوع ياهو بحكمنا الالتزام بحكمنا الواقعي واحنا نشك هذا حكم الواقع الوجوب هو ولا عقل عدمه حكم الله الواقع الفرمي ولا أفر عدمه. فأخرجنا هذا الشيء من موضوع هذين الدليلين أخراج موضوع راح يصير فما راح يصير طرح للدليل حتى مخالفة التزامية يصير. ولو فرق فبوت بالعقل أنه نقل على وجه الانتلام حكم الله الواقعي لم ينفع هذا الدليل. ليش؟ لأن الأصول تحكم في مجاريها يا أصول فارف عدمكم حكم الله الواقعي هنا هو الوجود وإذا عدمكم حكم الله الواقعي هنا الفرمي تحكم في مجاريها مجاري الأصول ياهو هاي ثلاثة جمعة ايه بلي او الشبه الكلي يعني هذا موضوع الكلي والمجمع الأصل بعد نسمي تحكم في مجاري هذا انتزاع الأصول الواقعي ذو الوجود منتكي ما فوتوا بها فرمة ما حكم فهي هاي الأصول هنا راح تصيب كل أصول في الشبهة الموضوعية شلون مخرج لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم يقول الأصل أنه الناس في الواقع ليس هو الوجود ليس هو الحرم بس يخرجوا من الموضوع مو موضوع الدليل جمع شنو الالتزام بحكم الله الواقعي اعني وجوب الاخذ بحكم الله الواقعي حكم هذا موضوع عياده الاخذ بحكم الله نقول هذا ليس حكم الله فالاخذ به ليس اخذ بحكم الله فاذا ليس فلا يجب الاخذ به والالتزام به. هذا والحيشان الرابع هذا ولكن التحقيق انه لو ثبتت شدليل ها فما يقدر نجد الاصل. ليش؟ لانه لحكم صعب عملية جميل. هذا ولكن التحقيق انه لو ثبت هذا التكليف فعني وجود الاصل بحكمية والالتزام اذا هدش دلدلي مع قطع النظر عن العمل حتى اذا عمل انه يكون ماذا لن تجد هو يصل قال بحكم الله الواقع ما وجود ما حرم لن تجري الاصول يعني اصل اصل عدم كون هذا حكم الله الواقع والوجود اصل عدم كونه هو الحرمة. ليش؟ لكونها لكون هذه الاصول موجبة للمخالفة العملية عملية مخالفة عملية هذا الدليل مخالفة العملية شو نسمي يعني ما اعتبر لا بالوجود لا بالحرم مخالفة عملية مواخر مخالفة لكل شيء هاي مخالفة العملية لكل شيء لكل حكم بحسبه المقاربة عملا يجب دليل الصربينة يجب دليل يا دليل يجب يقول يجب الاتزام بحكم الله الواقع إذا كان وجود بحكم الله الواقع إذا كان حرب مخالفة العملية بأن شون الصين بأن أدرى إما وجود أكو إما حرب لا ألتم لا بهذا لا بهذا هاي مقاربة عملية بعد عايزين لكن لما موجة مقاربة عملية خطاب التفصيل ياخد التفصيل اللي أدرى وارد شنو خطاب التفصيل هو هذا الدليل اللي بيطلقنا يعني وجود الاتزام بحكم الله وهو غير جاعة المخالفة العملية غير زيادة حتى في شبه الموضوعية فضاعة الحكمية وهو غير زيادة حتى في شبه الموضوعية كما يجي مخالفة عملية نزيد حتى في شبه الموضوعية كما وين يجي لأنه في الكلام نقول بالالتزامية العملية إن شاء الله شو يجي فينا باشر بحولين القوة عز وجل نثبت المخالفة العملية حتى إن شاء الله حتى في جميع الموضوع مجهول فيخرج عن المخالفة غير العملية أو رحسين مخالفة عملية. فإذا الأحكام شلون يجاوب نقول موافق الالتزام ليس بواجب من هذا من باب القصود بالدليل مو من باب نقول حتى لو كان الدليل مجرى اصلا لا ما يصير. فالحق مع فرض الحق ما تنقول انه اذا ما قعدنا دليل على وجوب الالتزام فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به على النحو الذي جاء به يكون تلتزم به اذا ما قعدنا دليل يدل على ان يكون تلتزم بالشيء الذي جاء به الشارع على النحو الذي اتى به. لو جاء بالوجود انت كنت تلتزم بالوجود، لو جاء بالحرمة كنت تلتزم بالحرمة. اذا ما قعدنا على وجوب هذا الالتزام الحق ما لا نقول ان فقط المعصية العملية والمخالفة العملية لا تجوز حتى الحكم التفصيلي في دليل فقط مخالفة العملية لا تجوز. اما الالتزام ولا لازم تلتزم به. فانا ادري ان وجوب اصل عدل وجوب أصل لكن لا التزم بالوجوب شرط فيها هذا في نادر لا بأس به لكن قلنا في غير العبادات ايه ولذلك احنا العبادات خرجناها من الاول واما اذا عبادات وما تلتزم بالوجوب مخالفة عملية فلا حصر لان ما تقدر تجيبها بعد نية وجوب هذا بالعلم التفصيلي في العلم الاجمالي بالاولى بعد فالالتزام ليس بواجب. لذلك قال فالحق مع فرض عدم اذا ما فعلنا دليل على وجوب الموافقة الالتزام والمفروض ما في دليل الحق ماذا؟ أن ترك الحكم الواقعي ولو كان معلوما بالتفصيل ليس محرم إلا من واجبه إلا من حيث كونها معصية معصية يعني مخالفة عملية اللي يجوز بالعقل بل العقل على طريقة وصحاق العقابة هاي بعد ما يحناش التقويم حسب العلم التفصيلي بلي موافق الالتزامي مو لازمة بلي فإذا خذ المثال فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء بوجوب الكرش مثلا كنف المنزل بوجوب النوم فلم يلتزم به المكلف بالوجوب ما التزم وفعلته بالكنف مو بداع الوجوب بداع الإباحة لكن من فعله لا لداع الوجوب لم يكن عليه شيء معاقبه من القيامة. نعم إذا كان عبادي هذا ما يجوز يجب الالتزام نيابة حتى تقدر تجيب بنية الوجوب. نعم لو أخذ في ذلك الفعل مثل كما في الصلاة لو أخذ في ذلك فعل نية القربة فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور من هذا الباب أنا أتقرب إلى الله بشيء أقول هذا مباح هذا هم تقرب إلى الله ما عنها صلاة واجبة ما عنها فعلها واجبة حين إذا تتقرب إلى الله عز وجل في هذا التقرب هم ما تحلهون مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به وهنا احنا التفصيل من أول قيد من وجوب التحريم في صدر المسألة من أول صدر وقيد في أول مسألة بغير ما علم كون أحد معين تعبدي صدر من أول قيد ليه؟ لأن إذا واحد معين تعبدي هاي مو مخالفة التزامية راح تصير عملية راح تصير قصدنا على التزامية وإحنا كلامنا فقط مخالفة التزامية وما عملية هذا وين في العلم التفصيلي قلنا مو لازم الالتزام فإذا كان هذا حالا العلم التفصيلي يعني مو لازم الالتزام به فقط مخالفة عملية تجوز بل عمل إجمالي أو لا فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين حكم بين وجوب وحكم مثل ماء التبقال وفرضنا إجراء الأصلين لنفي الحكم ها؟ وكذلك من إباحة لا بأس بذلك بل أصلا مو لازم على أجل الأصلين حتى من دون إجراء الأصلين ولكن أصلا ما يجرى في موارع من الإجمالي رأسا أنا أتمكن أن لا أتدل لا بوجود لا الحكم بلا داعي إلى إجراء الأصلين الشيخ المبدع على هذا وفرضنا إجراء الأصلين في نفي الحكم في نفي وجوب الفضل الذي أعلمت يكون أحد حكم الشارع لا وجود لا أكل الفضل والمفروض عدم مخالفة من حيث العمل لا لي لما يستلزم المخالفة عملية ليه؟ يعني حتى لو أتمكن الأصلين أنا بالتالي لا أفعل لا أترك المخالفة قطعية عملية ما أصل إذا لا معصية ولا قطع بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصلين لو فرض أن الأصلين ما يجرى بدعوة مع ذلك ماذا؟ نقدر لا نلتزم بالوجود لا نلتزم بالحرمة بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان ليش؟ لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي يعني العلم التفصيلي قلنا نقدر ما نلتزم بالحكم إيه فقط المعصية العملية محرمة إذا بعد تسع شهر في الإجمالي ما في بول. فملخص الكلام بطلنا في الكلام صدق أطال الكلام بس لو كان الرجال هو من أول فجح جاي شاحة أنه فقط لا دليل على وجود الموافقة الالتزامية طلع أنه تنفض عن الإجمالي الله ما تبع عن هالحاجة على أي حال فملخص الكلام أن المخالفة من حيث الالتزام هذه مو مخالفة ليست مخالفة يعني ليست مخالفة محرمة مو أنه مو مخالفة مخالفته لكن مقصود الشيخ ليست مخالفة محرمة. لا دليل على وجود النص الالتزامي. ومخالفة الأحكام الشرعية الأحكام الفرعية وين الصيغ؟ إنما هي في العمل. والمفروض أنه لا يلزم في العمل هنا شيء. في العمل ولا عبرة بالالتزام وعدم الالتزام. المناطق العمل وهنا مقال عملية لا يلزم. هذا حصيلها مخالفة الالتزامية تلزم لكنها ليست مخالفة محرمة. مخالفة العملية محرمة لكنها لا تلزم. نفيدها يحتاج ويمكن أن يقرر دليل الجواز. الشيخ رحمه الله يقول ويمكن أن يبين جواز مخالفة الالتزامية وعدم وجوب الموافقة الالتزامية يمكن أن يبين ببيان آخر أخطر ببيان آخر أخطر بأن يتشنفوه بأن هكذا نقول. فإحنا لما نعلم إجمالا لو وجوب أكو أو حرمة أكو أنت لما تقول يجب الالتزام يعني بيمن يجب الالتزام بالحكم الواقع المعنف عند الله فهذا مقصودة. وهذا أنا ما أدري الحكم الواقع عند الله شنو وجوب حتى ألتزم به أو حرمة حتى ألتزم به لكن الحكم الواقعي عند الله أنا لا أعلمه حتى يجب علي الالتزام به. هذه بالتحديد عنادا بما لا يطاق. إذا كنت مكلف بالالتزام لذلك الحكم الواقع كيف مقصودك بالالتزام دينا؟ لا بل مقصودك يعني بأحد الحكمين على سبيل التخيير يعني لو تلتزم بالتنافس وما يصير هم بالوجوه في الحال ما نذكر أصلا هم بالوجوه هم بالحرب وما يصير لأن عزم واحد معاذ ثابت والتزام بالمتناقضة مش كان يصير. فلا بل مقصودك الالتزام دينا بأحدهما يعني لو بالوجوه بأن تفعل لا بالحرمة بأن تدعو. إذا هذا المقصود هذا محفوظ السلامة هو حافل مني بلا حاجة إلى هو حافل مني بلا حاجة إلى هذا الدليل. فهذا الدليل أضرب حيث الأمر بتحصيل الحاصل ليس هذا حافل مني. نعم بالتالي حتى لو ما هذا الدليل موجود أنا بالتالي لو أفعل لو أترك بعده وما يصير هم لا أفعل لا أترك. فحتى لو هذا الدليل ما جاء يعني لو أفعل لو أفعل إذا هذا الدليل شو راح يسوي لي الذي يقول لي لا ماذا يجب عليك أن تأخذ بالوجود بأن تفرق لو تأخذ بالحكم بأن تفرق. وبالتالي أنا حتى لو هذا الدليل ما جاء الموجود أنا كنت لو أفعل لو أفعل فأمره وأمره متعفي الحال. أنت لا بد تقول بقلبك تقول لا شيخنا إحنا مقصود هيتشي المقصود هكذا أنه الدليل يدول ولا تفعل لو تفعل. هذا الدليل كان يدل إما تفعل تلتزم لو بأن تفعل لو بأن تفعل ومعلوم من هذا أنا لو أفعل لو أفعل حتى إذا هذا الدليل ما موجود أنا لو أفعل لو أفعل فأمره أمر بتحصيل الحال. لا هذا الدليل جد شيء استغرق عليه يقول هذا الدليل هكذا يقول يجب عليك أن تلتزم قلبان مو تفعل لو تفعل لا قلبان يكون تلتزم إما بينا بالوجود إما بالحرم. هذا الدليل يقول إذا نكتب المحظور الذي أوردنا لا يعني الالتزام بأحد نقص وأنه حاصل بل الذي أعطى الفعل أو السر أما الالتزام بأحد بل إذا كان هذا محصول أكبر أمر بتحصيل حاصل ما راح يصير. لكن ردنا على كلب المختصر وهو أن نقول أنه هكذا دليل ما فعل يقول يجب الالتزام هذا دليل ما فعل يدل على هذا الشيء الدليل محصول. فرجعنا يعني نفس الحكاية أنه الدليل هذا ليس بموجود على وجوب الالتزام بأحكام الله الواقعية. قال خلاص أعرف لك هذا يقول بوجه أخطر ما أدري هذا أخطر هذا ليس لأخطر منا سبب الوجه الأخطر أن هكذا يقرأ بأنه إن إذا كان مقصودك يجب الالتزام بالحكم يعني حكم الواقع بأن ما عرفت يجب الالتزام إذا كان قصدك يعني يجب هكذا يجب الأخذ بأحد الحكم لو تفعل لو تجرؤ وهذا أمر بتحصيل الحاصل. إذا كان قصدك لا يجب الالتزام بالقلب بأحدهما هذا ليس أمرا من تحصيل الحاصل لكن لا دليل عندنا يدل على ذلك. خلاص انقض بني. لذلك يقول ويمكن أن يقرر دليل الجواز أي جواز المخالفة في الالتزام بوجه أخطر. قلنا هذا ليس بأخطر مما سبق نعم من الوجه السابق شنو هو اللي كان يقول تجوز المخالفة الوجه السابق شنو هو قلنا الذكر حتى نشوف هذا عصره الوجه السابق هو الشيخ الثاني يدعي وهو حكاية الحشاء لعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيما سبق الحكاية الأولية في شبه الموضوع اليوم الذي حشاها قال نجل الأصول الموضوعية الحكاية الذي حشاها وين ثانية في شبه الحسنية قال لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية كيف ما كان هذا الدليل الجديد ليس بأكثر مما سبق من الوجهين السابقين ويمكن أن يقرر دليل الجوع جواز مقالة في عن في الإسلام بوجه أفضل وهو أنه لو وجب الالتزام فإن كان بأحد من معين واقع المعين واقعا عند الله لكن حكم الواقع عند الله ويجب الالتزام به فهو تكليف من غير بيان اسم ما مبين لي ذلك الحكم الواقع شنو هو ما اعرفه فتكليفي به تكليف بلا بيان وهو تكليف محال ولا يلتزمه احد لا يلتزم احد على ان التكليف بلا بيان جائز بل مستحيل وان كان باحدهما المخير فيه لأحدهما لكن مو المعين المخير فيه كيف يوم هذا تلتزم يوم الحرمة تلتزم يوم الوجوب يوم الحرمة بس المقصود يعني ماذا تلتزم لأحدهما يعني لو تفعل لو تترك هيك المقصود خلي الاحتمال الثالث اللي هو وجوب الالتزام إما بالوجوب ما خليه هذا الاحتمال الثاني يعني لو تفعل لو تترك فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل فلا بد له من خطاب عام يقول ذلك الخطاب الواقعي لوقعي يجب الفعل لوقعي يعتد صلاة الجمعة لوقعي على أنه تحرم صلاة الجمعة هو لوقعي ليش لوقعي ليش إن كان قاي تدب صلاة الجمعة وهذا لا يستفاد منه أنه أنت مخير لو تفعل لو تفعل ولو قاي على أنه تحرم على صلاة الجمعة هم لا يستفاد من حده مخير أما تفعل الناس هل صلاة هذا المضمون جزم لا يستفاد من ذلك الدليل الواقعي مجمل فلا بد له من خطاب آخر يكون يجينا غير ذلك الخطاب الواقعي يقول لا تفعل له وهو ما عنده لا دليل عليه لا دليل على هذا التكليف الجديد مضافا إلى ذلك غير معقول هذا نفي إنك دليل ليس غير معقول لأن الفرد الغرض من هذا الخطاب غرض من هذا الخطاب الجديد الخطاب الجديد يقول لا تفعل له تفعل الغرض منه وهو الفعل أو الترك هو حاصل حتى من دونه هذا الدليل لأن من دون هذا الدليل أفعل أعطي لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض هذا الخطاب أن يكون توصلي وعبادة كلامية حصول مضموني الغرض من حصول حصول المضمون حصول مضمونة شنو هو مضمونة يعني لا تفعل لا تفعل عن القيام بالفعل أو الترك تخيير عزب والله هو حاصل من دون هذا إلى هذا الخطاب الجديد التخيير الذي يخيرني فيكون هذا الخطاب الجديد طلبا للحاصل وهو محاصل الاحتمال الثالث أصلا هذا الاحتمال الثاني ما داعي للشيخ يذكره واضح على أنه مو مقصود من أحمد هذا الاحتمال الثاني وإنما قلنا هذا الاحتمال الثالث وهو أنه يعني مو أنه يعني يجب يوتب على وجهه لا يجب أن تلتزم لو بالوجوب لو بالحكم إذا كان هذا المقصود فليس عندنا من جواب إلا أن نقول هذا ما عندنا دليل عليه إلا أن يقال إن المدعي للخطاب التخيير ناسب ليه الخطاب مو بل إن المدعي هذا أقول مناسب ولا أقول بأنه من غلط النطق إن المدعي للخطاب التخيير إنما يدعي ثبوته بهذا النحو ثبوت التخيير بهذا النحو بأن أي أنا مفسر عن التفسيرية بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين مثل عند الإنسان يقول له أنه لازم عليك أن تتعبد وتلتزم لو بالوجوب لو بالحرمة لا مجرد حصول أحد الخطاب لا مقصود على أنه لو تفعل لو تترك لا مجرد مضمون أحد الخطابين مضمون شنو يعني فعل أو لا مو هذا المقصود الذي هو حاصل إذا هتش عن مقصود يا له الذي هو حاصل صدق علما مضمون أحد الخطابين إذا كان هذا المقصود احتمال الثالث فشلون ندفع نقول له تجليل ما أفيدون على تجليل فينحفظ دفعه حينئذ يعني إذا كان هذا المقصود بعدم الدليل وأما دليله هذا يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين رعاكم الله وحفظ الله ليكم